بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزال الحديث في باب أصحاب السدس أو من يرث السدس، وذكره وهو آخر الأبواب التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. أصحاب السدس 7، وسبق عدهم وبيان شروط كل واحد منهم ومتى يأخذ السدس، وختم به 7 وهو الواحد من ولد الأم. ولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، بمعنى أنه يشترط أن يكون فردا يعني واحدا ولا يكون متعددا. فإن كان ولد الأم متعددا حينئذ انتقل إلى ثلث وصار من أصحاب الفرض الثاني. ثم لما انتهى الكلام على من يرث السدس بنفس الباب معقود لمن يرث السدس، شرع يتكلم في شيء من أحوال الجدات، وسبق أن الجدة ترث السدس، حيث قال فيما سبق ماذا قال: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي. وهذه الجدة تختلف، قد تكون واحدة وقد تكون متعددة، قد تكون متساوية إذا كنا متعددات، وقد يكون متباينات. ولذلك استطرد الناظم رحمه الله تعالى في بيان أحوال الجدات استطرادا، قال هنا على وجه الاستطراد، وهو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. قبل الشروع في ذلك قدم الشارح مقدمة، قال: واعلم قبله، يعني قبل التكلم في شيء من أحوال الجدات، أنه إذا اجتمع جدات، عدة جدات ثنتان فأكثر، يعني من جدتين فأكثر، أما الواحدة فتأخذ السدس ولا إشكال. أنه إذا اجتمع جدات فتارة يكون في درجة واحدة، يعني متساويات في درجة واحدة، قد ذكره الناظم بقوله: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات والسدس، إلى آخر البيت الثاني. هذا تارة يكون في درجة واحدة متساويات، وتارة يكون بعضهن أقرب من بعض، وهذا ذكره الشارح بقوله: وإن تكن قرب لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. إذن تارة تكون بدرجة واحدة، وتارة يكون بعضهن أقرب من بعض، وعلى كل من التقديرين السابقين فتارة يكون من جهة واحدة، يعني من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط، وتارة يكون من جهتين، يعني من جهة الأب ومن جهة الأم، فصور حينئذ تكون 4. وقد شرع أول ما شرع في بيان حكم المتساويات بقوله: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. المذاهب تختلف في جدات، ثم ما هو متفق عليه مجمع عليه، وثم ما هو مختلف فيه. وقد قررنا فيما سبق أن نذكر مذهب الحنابلة، ولكن بعد أن نذكر الأبيات نلخص مذهب الحنابلة في الجدات. وإن تساوى المساواة معلومة، نسبوا أي قرابة جدات بأن كنا في درجة واحدة. وقوله الجدات كما سبق مرارا أن الجمع في هذا الباب، يعني في هذا الفن، يراد به اثنان فأكثر، حينئذ إذا اجتمع جدتان فأكثر، والكلام فيما إذا تعدد الجدات، والمراد بالجمع ما فوق الواحدة فيشمل اثنتين فأكثر. ولذلك قال الشارح: جدات حيث كن ثنتين فأكثر، وتحته صورتان، كونهن من جهة واحدة، يعني من جهة الأب فقط، كلا الجدتين من جهة الأب، هذا يعبر عنه بأنه من جهة واحدة، أو كونهن من جهتين، يعني من جهة الأب جدة ومن جهة الأم جدة، حينئذ ليستا من جهة واحدة، هذا يعبر عنه باختلاف الجهتين مع التساوي، إذا تساوى نسب الجدات حينئذ ينظر فيهن من هذه الجهتين، هل هن من جهة واحدة كأم أم الأب وأم أبي الأب. انظر الخاتمة بماذا؟ بالأب. إذن هاتان جدتان من جهة الأب، أم أم الأب وأم أبي الأب، أو كونهن من جهتين كأم أم وأم أب، أم الأم جدة وهي من قبل الأم، وأم الأب جدة، وهي من قبل الأب. انظر أم أب، جهاتهم واحدة، يعني التقارب العدد واحد. لو كان أم أب ليس في درجة واحدة، يعني تنظر العدد بين الأم وبين من تصل أو ترث به. وإن تساوى نسب الجدات حيث كن ثنتين فأكثر، قلنا وتحته صورتان، كونهن من جهة واحدة يعني من جهة الأب فقط كأم أم الأب وأم أبي الأب، أو كونهن من جهتين كأم الأم وأم الأب. وكن كلهن وارثات، هذا قيد، لأنه ليس كل جدة ترث، ثم جدة محجوبة وثم جدة فاسدة، جدة محجوبة وجدة فاسدة. فاحترز بقوله وكن كلهن ورثات ألا يكون من بين الجدات جدة محجوبة أو جدة فاسدة، وهذا واضح بين مما سبق ومما سيأتي في باب الحجب. وكن، الواو هذه واو الحال، كن الضمير هنا نون الإناث اسم كان، وكلهن هذا توكيد لنون الإناث، وكن كلهن هذا توكيد المرفوع مرفوع، ونون الإناث هذه مرفوعة محلا لأنها مبنية. وارثاتي بالخفض، لماذا بالكسر؟ لماذا كسرت وارثاتي؟ لماذا خفضت؟ ها، ما هو سؤالي؟ لماذا خفضت؟ لم تخفض، نعم هذا الجواب، لم تخفض. إذن هذه الكسرة ليست كسرة خفض، وإنما هي كسرة نصب. لماذا؟ خبر كان. طب لماذا كان بالكسرة لا بالفتحة؟ والدليل؟ لا دليل، أين أحسن، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، هكذا قيل الدليل تأتي بها. ليس عندنا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقام ليس مقام تشريح. قيل ما الدليل؟ قل قال ابن مالك، لأن قاعدة متفق عليها، هذا استنادهم. إذن وارثاتي هذا خبر كان، خبر كان، بأن لا يكون فيهن جدة محجوبة كأم الأب معه. أم الأب معه عند الشافعية، نشرح ما عند الشافعية أنها محجوبة، عند الحنابلة لا، الأب لا يحجب أمه، لا يحجب أمه، لكن عند الشافعية هكذا، بأن لا يكون فيهن جدة محجوبة كأم الأب معه. يعني إذا وجد جدة أم الأب والأب كذلك موجود، حينئذ أدلت بماذا؟ أدلت بالأب وهو موجود، إذن يحجبها على قاعدة. والمذهب عندنا لا يحجب كما سيأتي. ولا فاسدة، وهي التي تدلي بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم، إذا وقع الذكر بين أنثيين حينئذ لم تكن وارثة، لم تكن وارثة. إذن قوله وكن كلهن ورثات، هذه الجملة في محل نصب حال، و المراد به الاحتراز عن الجدة المحجوبة على كلام الناظم لأنه شافعي، والجدة الفاسدة وهي التي لا تكون وارثة، وضابطها التي تدلي بذكر بين أنثيين. فالسدس بينهن بالسوية إن تساوى نسب الجدات، ما الحكم؟ كلهن يأخذن السدس، يقتسمن السدس بالسوية، يعني يشتركن الثنتين فأكثر، يشتركن الثنتان فأكثر في ماذا؟ في السدس. ليس لكل واحدة سدس ولا يبويه لكل واحد منه، لا، هنا الكل يجتمع في السدس، ففرض المجموع أو الجميع السدس، يقتسمن بينهن بالسوية. يعني إذا كان عندنا سدس وعندنا جدتان حينئذ ينتصف السدس بينهن، نصف السدس ونصف السدس. فالسدس والفاء واقعة في جواب الشرطي، سدس بينهن بالسوية يعني بالاستواء في القسمة العادلة الشرعية، حال كون ذلك ثابتا في القسمة. في القسمة جار ومجرور متعلق محذوف حال، حال كون ذلك أي التسوية بينهن في السدس ثابتا في القسمة العادلة، في القسمة العادلة. وهذا لا شك أنها قسمة عادلة، لأن مدلول النصوص هو هذا الذي ذكره الناظم، العادلة أي غير الجائرة، إذ العدل الإنصاف، وهو إعطاء المرء ما له يعني الذي له وأخذ ما عليه، إعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه. ولا شك أنها قسمة عادلة وهي مأخوذة من الشرع، ولذلك قال القسمة العادلة الشرعية، الشرعية يعني المنسوبة إلى الشرع. إذن بيّن الناظم في هذا البيت أو في هذين البيتين الحالة الأولى للجدات، وهن إذا اجتمعن أو وهي إذا اجتمع الجدات اثنتان فأكثر، فإن كنا متساويات حينئذ اشتركنا في السدس. ولذلك قوله هنا في القسمة العادلة الشرعية في بعض النسخ المرضية، يعني التي ارتضاها الفرضيون. أما إذا كنا غير متساويات في الدرجة فإن الجدة القربة تسقط الجدة البعدة. إذا لم يكن متساويات في الدرجة فإن الجدة القربة تسقط الجدة البعدة، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، خلافا للمالكية والشافعية. هذا عندنا معاشر حنابلة، فالقربة عندهم من جهة الأم تسقط البعدة من جهة الأب لا للعكس، وهذا سيأتي بيانه. الدليل على التساوي ما روى الحاكم على شرط الشيخي أنه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس، وقيس الأكثر منهما عليهما، بل ثبت بالنص توريث ثلاث جدات، ففي مراسيل أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، أي وهن أم الأم، أم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب، كما فسرهن الراوي ذلك كما سيأتي تقريره، لأن المذهب عند الحنابلة لا يرث إلا ثلاث جدات فقط. إذن هذه الحالة الأولى. ثم ذكر حكم ما إذا كانت إحداهما أقرب من الأخرى، وهما من جهتين، وهما من جهتين. وأما إذا كانت من جهة واحدة فسيذكره فيما يأتي، وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأول فقل لي حسبي. يعني لم يذكر ما ذكره هنا أولا بأنه إذا تساوى نسب الجدات من جهة واحدة. طيب إذا كانت إحداهما قربة والأخرى بعدة لا شك أن القربة تسقط البعدة، لكنه أخره في آخر النظم، وشرع فيما يتعلق باجتماع الجدتين إذا كنا من جهتين ونحو ذلك. فقال رحمه الله: وإن تكن قربة لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت. انظر هنا اجتمعت جدة لأم وجدة لأب، إذن من جهتين، من جهة واحدة يعنون بها من قبل الأم فقط، جدتان فأكثر. حكم السابق فيهما: إن كنا متساويات اشتركنا في السدس، إن كانت إحداهما قربة والثانية بعدة حينئذ القربة أسقطت البعدة. وإذا اجتمعنا وكنا من جهتين، إحداهما من قبل الأم والأخرى من قبل الأب، حينئذ فيه التفصيل الذي ذكره عند الشافعية. وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب، وإن تكن اسم تكن هنا ضمير يعود على الجدة، وإن تكن أي الجدة قربة، هذا خبر، تكن قربة لأم، اللام هنا بمعنى من، كما نخرجه دائما للناظم، لأن التنصيص على شيء قد يفهم أن غيره ليس بداخل فيه، وليس الأمر كذلك. إن تكن أي الجدة قربة، هذا خبر تكن لأم، يعني من أم، وعلى حذف مضاف يعني من قبل الأم، حينئذ يشمل أم الأم وأم أم الأم وهل أم جرة. لماذا؟ لأنه لو نص على الظاهر الذي أخذ من اللفظ حينئذ اختص الحكم بأم الأم، وليس الأمر كذلك. حينئذ لابد من جعل اللام بمعنى من ثم على حذف مضاف. ولذلك قال الشارح: أي من جهة الأم. انظر، من جهة الأم، جعل اللام بمعنى من ثم جعل الأم مضاف إليه والمضاف محذوف، وهو تقديره من جهة الأم، من قبل الأم. حجبت أي منعت أم أب بعده، حجبت أي القربة لأم من قبل الأم، أم أب بعدة، أم أب، أم هذه مفعول لقوله حجبت، وبعدة صفة له. حجبت أم أب أي من جهة الأب، قول فيها كالقول فيما سبق، فليست قاصرة على أم الأب كما هو ظاهر العبارة. وسدسا سلبت يعني وسلبت سدسا، يعني أخذت السدس كاملا، لأنها لو اشتركت معها لكان النصف السدس لها، هو حقها، ولكن ناظم هنا عبر بأنها سلبت السدس كاملا لانفرادها، وإلا الظاهر أنه ليس ثم سدس كامل في الأصل لها، هي لا تستحق إلا النصف، وكونها حجبتها أخذت نصف السدس الآخر، حينئذ لم تسلب السدس كله وإنما سلبت نصف السدس، هذا هو في الحقيقة. ولكن لما كان السدس معطيا لها على جهة الاستقلال عبر الناظم بذلك. وسدسا سلبت أي سلبت سدسا، السلب في الحقيقة لنصف السدس، لأنها لو لم تحجب الأخرى لاشتركتا، ولكن نظر المصنف الناظم هنا لكونها أخذت سدس بكماله. قال الشارح هنا: وإن تكن الجدة قرب لأم، أي من جهة الأم، كأم أم حجبت أم أب، أي من جهة الأب بعدا، كأم أم الأب. انظر، أم الأم قريبة، يعني ليس بينها وبين الميت إلا واحد، وهنا البعد أم أم أب، أيهما أقرب؟ هذه باثنين وهذه بواحد وصلت. إذن القريبة تحجب البعيدة، لكن بشرط أن تكون القريبة أم من جهة الأم، والبعيدة من جهة الأب. وكأم أبي أب، أشار بتعدد المثال إلى أنه لا فرق بين أن تدلي للأب بأنثى أو بذكر، أو بذكر. العكس لو كانت القربة أم أب والبعد أم الأم، هذا فيه خلاف بين الشافعية. إذن عندنا مسألتان أو صورتان: أن تكون القربة أم الأم من جهة الأم، والبعد من جهة الأب، حجبتها لا إشكال فيه. لو كانت بالعكس، بأن كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، فالقولان منصوصان، يعني في كتب أهل العلم، ففيهما خلاف أيهما يسقط الأخرى. ثم ذكر ما إذا كانت القربة من جهة الأب، فقال: وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. وإن تكن أي الجدة القربة فالقولان، وإن تكن بالعكس أي متلبسة بالعكس، يعني من المسألة الأولى، بأن كانت القريبة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، أيهما يحجب الآخر؟ هل نعمم القاعدة فنقول القربة مطلقا تحجب البعد، سواء كانت القربة من جهة الأم أو من جهة الأب، أو نفصل فنقول القربة إن كانت من جهة الأم حجبت البعد، وأما بالعكس ففيه خلاف، فنرجح بأنه لا تسقط البعد التي هي من قبل الأم بالقربة من جهة الأب، هذا الذي يعنيه الناظم هنا. وإن تكن بالعكس، وإن تكن الجدة القربة بالعكس مما سبق، يعني من المسألة السابقة مخالفة للصورة السابقة، بأن كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، قال: فالقولان، الفاء وقع في جواب الشرط، والقولان مبتدأ منصوصان، خبر المبتدأ في كتب أهل العلم، يعني منهم من قال بأنها تطرد القاعدة القربة مطلقا تحجب البعدة مطلقا، ومنهم من فصل قال: إن كانت القربة من جهة الأم حجبت البعدة من جهة الأب، وإن كانت القربة من جهة الأب لم تحجب البعدة من جهة الأم، بل تحجبها تلك، أو يشتركان على خلاف. في كتب بإسكاني التاء، وهو لغة، وللوزن كذلك أهل العلم أي الفقهاء والفرضيين، منصوصان، قلنا هذا خبر المبتدأ، نص على الشيء نصا عينه وحدده، وصيغة الكلام الأصلية التي وردت من المؤلف. قال: بالعكس من المسألة الأولى، بأن كانت القربة من جهة الأب كأم أب، والبعد من جهة الأم كأم أم أم، فالقولان فيهما في هاتين الصورتين مذكوران في كتب أهل العلم من الشافعية وغيرهم، منصوصان للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى، وهما روايتان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. لا تسقط البعدة، هذا القول الأول، لا تسقط البعدة على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. لا تسقط البعدة، هذا خبر لمحذوف، يعني أحد القولين لا تسقط البعدة، أي بعدة؟ التي من جهة الأم لا تسقط، لا تسقط، تبقى مع التي من جهة الأب وهي القربة. لا تسقط أي الجدة البعدة على الصحيح، يعني على القول الصحيح، صحيح فعيل بمعنى مفعول، يعني على القول المصحح، وصح الشيء صحة بريئة من كل عيب أو ريب فهو صحيح، على الصحيح أي على القول الصحيح. واتفق الجل، يعني جل معظم الشافعية كذلك المالكية، على التصحيح، يقال صححه، أزال خطأه أو عيبه. إذن رجح المصنفون بأن البعد لا تسقط، بأن البعد لا تسقط، لا تسقط البعد من جهة الأم بالقربة من جهة الأب، بل يشتركان في السدس، بل يشتركان في السدس على الصحيح عندهم، وبه قال مالك رحمه الله تعالى: علة عدم السقوط قالوا لأن التي من جهة الأم وإن كانت أبعد فهي أقوى، التي من جهة الأم وإن كانت بعيدة فهي أقوى من القريبة التي من جهة الأب، لكون الأم أصلا في إرث الجدات، لأن إرث الجدات بطريق الأمومة، فعدل قرب التي من قبل الأب قوة التي من قبل الأم، فاعتدلتا واشتركتا. هو يقول فاعتدلا فاشتركا، لا، هنا التأنيث واجب، تأنيث واجب، فاعتدلتا واشتركتا. القول الثاني تحجبها، يعني القربة تحجب البعد، ولو كانت القربة من قبل الأب تحجب البعد من جهة الأم، وهذا هو الصحيح للقاعدة المطردة وهو مذهب الحنابلة كما سيأتي. والقول الثاني تحجبها، أي أن القربة تحجب البعد، جريا على الأصل والقاعدة من أن القربة تحجب البعد، هذا هو الأصل المطرد في علم الفرائض، أن القريب يحجب البعيد، لا يرث معه. وبه قال أبو حنيفة وهو المفتى به عند الحنابلة وهو الأولى بالقبول لموافقته للأصول. واتفق الجل أي المعظم من الشافعية والمالكية كذلك على التصحيح لهذا القول الأول. إذن إذا كان من جهتين فحينئذ إذا كانت القربة من جهة الأم أو كانت القربة من جهة الأب حينئذ حجبت البعد مطلقا على الصحيح. وعند الشافعية فيه تفصيل: إن كانت القربة من جهة الأم حجبت البعد من جهة الأب، وإن كانت القربة من جهة الأب لم تحجب البعد من جهة الأم، بل ترث معها وتشترك في السدس. والصحيح هو الحجم. إذن قوله: وإن تكن، هذا ذكر للجدات إذا كانت إحداهما أقرب من الأخرى وهما من جهتين. ثم قال: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. هذا تصريح بمفهوم قوله وكن كلهن وارثات، صرح بالمفهوم أن التي تكون فاسدة هي من ولد فيها هذا الضابط، فلا تكون وارثة، لأنه بين لك بقوله وإن تساوى إلى آخره الجد الوارثة. طيب من هي التي لا ترث؟ حينئذ نحتاج إلى بيان، لأنك قيدت الحكم، قلت وكن كلهن وارثات، نفهم منه أن من الجدات من ترث ومن الجدات من لا ترث، إذن ما الضابط بينهما؟ قال: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. إذا أدلت ووصلت إلى الميت بشخص لا يرث، ليس من أصحاب الفروض وليس من أصحاب التعصيب، حينئذ نقول هذه جدة فاسدة غير صحيحة. لماذا؟ لأنها لا ترث. وكل من أدلت من الجدات بغير وارث، وهي كل من أدلت بذكر بين أنثيين، هذا ضابطها، كل من أدلت بذكر بين أنثيين فما لها. الفاء وقع في جواب، وقع في خبر المبتدأ ليست في جواب، لأن كل مبتدأ وهو من صيغ العموم، حينئذ يستحسن أن تدخل الفاء على الخبر. وكل، هذا ضابط، كل من أدلت من الجدات بغير وارث، يعني وصلت إلى الميت بغير وارث، شخص لا يرث، فليس لها حظ من الموارث، أي من الأمور الموروثة، فهو جمع ميراث بمعنى الموروث. قال الشارح هنا: وكل من أدلت من الجدات بغير وارث كأم أبي الأم، أبو الأم من الأرحام، من ذوي الأرحام، فإن أبا الأم غير وارث، ويعبر عنها بالتي تدلي بذكر بين أنثيين، كلاهما مختلفان في الصيغة والمؤدى واحد، فما لها حظ من الموارث لأنها من ذوي الأرحام، فلا ترث إلا عند من قال بتوريث ذوي الأرحام أو الحنابلة وغيرهم. في المذهب عندنا ضابط هنا: لا يسقط الجدة إلا الأم، وأما الأب والجد فلا يسقطان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة، خلافا لي الأئمة الثلاثة، يعني أم الأب ترث مع الأب، ترث مع الأب، وأم أبي الأب ترث مع الجد، لأن أب الجد هذا أب الأب هو الجد، فترث معه ولا يحجبها. هذا يضاف إلى ما ذكرناه هناك من نعم الإخوة الأم، الإخوة الأم قلنا القاعدة أن كل من أدلث كل من أدلى بوارث حينئذ حجبه، هذه القاعدة. استثنينا فيما سبق بالاتفاق الإخوة الأم، لأنهم أدلوا بالأم ويرثون معها، يضاف إليه عند الحنابلة الجدة مع الأب والجدة مع الجد اللي هو أبو الأب. نعم، لا يسقط الجدة إلا الأم، الأم هي التي تسقطها، وأما الأب والجد فلا يسقطان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة. والجدة الفاسدة هي الجدة المدلية بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم. قال هنا فائدة عند الشارح، حاصل القول أن الجدات عند الفرضيين على أربعة أقسام، على أربعة أقسام. القسم الأول من أدلت بمحض إناث، من أدلت بمحض إناث يعني بإناث خلص أم ليس بينهم ذكر ولا تنتهي بذكر، كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص، بخلاف ما لو كان هناك ذكر بين الإناث فإنها لا ترث حينئذ. على هذا القسم، القسم الأول من أدلت بمحض الإناث، جدة تدلي للميت بمحض الإناث، أم الأم، وهل أم جرة وإن علونا، حينئذ نقول هذه السلسلة كلها إناث، حينئذ ترث، وهذه محل إجماع بين أهل العلم، ترث بإجماع الأئمة الأربعة، ترث بإجماع الأئمة الأربعة، لكن بهذا الشرط بمحض الإناث، بخلاف ما لو كان هناك ذكر بين الإناث فإنها لا ترث حينئذ. القسم الثاني، إذا القسم الأول لا خلاف فيه، المجمع عليه إذا عرفته ييسر لك الأمر كثيرا. والقسم الثاني من الجدات من أدلت بمحض ذكور، بمحض ذكور يعني ذكور خلص ليس بينهم إناث، كأم الأب وأم أبي الأب وأم أبي الأب. ذكر لك ثلاثة أنواع، انتبه. أم الأب هذه وارثة بالإجماع، وارثة بالإجماع يعني إجماع الأئمة الأربعة لا خلاف فيه أن أم الأب وارثة، واضح؟ وأم أبي وكذلك أمهاتها المدليات بمحض الإناث، يعني وإن علونا أم الأب أم الأب إلى آخره، كلهن وارثات بشرط أن لا يكون ثم فاصل بين الإناث بذكر. وأما الثانية وهي أم أبي الأب، وهذه ترث عند الأئمة الثلاثة، عند الأئمة الثلاثة، عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، حتى المذهب عندنا ترث، خلافا للمالكية فلا ترث عندهم. أم أبي الأب هذه قلنا ترث عند الأئمة الثلاثة ولا ترث عند المالكية، ومثلها في ذلك أمهاتها المدليات بإناث خلص، هذا النوع الثاني. الثالث ليس القسم الثاني، النوع الثالث في الجدات المذكورات في القسم الثاني، أم أبي الأب هذه ترث عند الشافعية والحنفية دون المالكية والحنابلة، الحنابلة لا ترث. وهكذا بمحض الذكور يعني كأم أبي إذن القسم الثاني من أدلت بمحض ذكور يعني بذكور خلص، وذكر الناظم ثلاث أنواع لهذا القسم، أم الأب وترث بإجماع، أم أبي الأب ترث عند الثلاثة خلافا للمالكية، أم أبي الأب هذه ترث عند الشافعية والحنفية دون المالكية والحنابلة. القسم الثالث من أحوال الجدات من أدلت بإناث إلى ذكور، يعني إناث والخاتمة بذكور، أي لا بإناث خلص ولا بذكور خلص، مثل ماذا؟ أم أبي، انظر أدلت بإناث أم إلى ذكور أب، كأم أبي وكأم أبي نعم وكأم أم أبي أب وهكذا. أم الأب هذه مجمع على إرثها، مجمع على إرثها، وأم أبي أب هذه وارثة عند غير المالكية، عند غير المالك يعني عند ثلاثة ترث إلا المالكية. القسم الرابع عكس الثالث، يعني من أدلت بذكور إلى إناث، أم أبي الأم، وهذه هي التي احترز عنها بقوله وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، يعني جدة فاسدة ليس لها حظ من الإرث، وهي غير وارثة عندنا كالحنفية والمالكية والحنابلة إلا على القول بتوريث ذوي الأرحام. إذن هذه أربعة أقسام على ما ذكرناه باختلاف المذاهب الأربعة، وسيأتي خلاصة المذهب إن شاء الله تعالى. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، هذا البيت لو جعله فيما يتعلق بقوله فسلس بينهن بالسوية في القسمة العادية الشرعية وتسقط البعد، لأنه متعلق به الجدات إذا كنا من جهة واحدة من جهة الأم فقط وارتمعنا ليس في درجة واحدة، إحداهما قربة والثانية بعدة، إذن البعدة تسقط بالقربة، هذا الذي عنا هنا. وتسقط البعدة يعني من الورثة الجدة البعدة بذات القرب، وتسقط من الورثة البعدة، هذه صفة لموصوف محذوف أي الجدة البعدة، وتسقط الجدة البعدة بذات القرب يعني بالجدة صاحبة القرب، ذات بمعنى صاحبة، سواء كانتا من جهة الأم كأم أم وأمها اتفاقا لأنها مدلية بها بأم الأم فتسقط بها، أو كانتا من جهة الأب والبعدة مدلية بالقربة كأم أب وأمها اتفاقا أيضا لأنها أدلت بها فتسقط بها، أو كانتا من جهة الأب والبعدة لا تدلي بالقربة كأم الأب وأم أبي الأب على الأصح المنصوص في زوائد الروضة. إذن وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى، عند الثلاثة لا إشكال فيها اتفاقا، وإنما في المذهب الأولى يعني الخلاف عند الشافعية، وأما عند الحنابلة قولا واحدة أنها تسقط، وكذلك عند المالكية وعند الحنفية، وإنما في المذهب الأولى يعني في القول الأول عند الشافعية، لأن في هذه المسألة قولين تسقط لا تسقط، والمرجع عندهم أنها تسقط وفاقا للثلاثة. إذن قوله في المذهب الأولى يعني في القول الأرجح عند الشافعية، وأما عند الأئمة الثلاثة فمحل وفاق لا خلاف بينهم في أن البعدة تسقط بذات القرب، وهذا فيما إذا كان من جهة واحدة، أن قرب كل جهة تحجب بعداها، هذا الضابط في باب الفرائض، قرب كل جهة تحجب بعداها. وأما الوجه الثاني عندهم أنها لا تحجبها بل يشتركان في السدس، يشتركان في السدس، لأنها يعني قال هنا أنها لا تحجبها أي بعدم إدلائها بها بل يشتركان في السدس، في المذهب الأولى يعني الأرجح المفتى به في بعض هذه المسائل، وأما في بعضها فاتفاقا، وتسقط البعد بالقرب اتفاقا كما قررته لك، فجريان الخلاف في هذه المسائل باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع. فقل لي حسبي، فقل لي حسبي يعني يكفي، كأنه استشعر أنه أطال في هذا الباب فيكفي هذه المسائل، فقل أيها الناظر في هذا النظم لي حسبي يعني يكفيني ما حصل من ذكر المسائل في أصحاب الفروض أو في الجدات، فحسب اسمه بمعنى اسم فعل بمعنى يكفي، بمعنى يكفي، ففيما ذكرته لي كفاية للمبتدي ولا يقصر عن إفادة المنتهي، ومن أراد التبحر في ذلك عليه بالكتب المطولة، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، وقد تناهت قد للتحقيق تناهت، تفاعل هنا ليس على بابه كما أشار الشارح إلى ذلك بقوله أي انتهت، تناهت يعني بلغت الغاية في النهاية، ليس هذا المراد، إنما المراد أنها انتهت، وقد تناهت قسمة الفروض أي ما يؤخذ منه قسمة الفروض، قسمة الفروض، فالذي انتهى بيان الفروض ومستحقيها لا قسمة الفروض، قسمة الفروض هذا يكون عملية، وإنما بيان الفروض وبيان مستحقي الفروض هو الذي انتهى، فمراده قسمة الفروض أي ما يؤخذ منه قسمة الفروض، وهو معرفة من يرث ومن لا يرث، معرفة الفروض أصحابها إلى آخره، هذا الذي يكون أصلا ثم بعد ذلك تقسم هذا كم له وهذا كم له. إذن قسمة الفروض أي ما يؤخذ منه قسمة الفروض حال كونها من غير إشكال يعني من غير التباس، يقال أشكل الأمر التبس، ولا غموض، هذا لازم لما قبله، غمض الشيء والكلام غموضا خفيا يعني من غير التباس ومن غير خفاء، وقد تناهت قسمة الفروض أي انتهت من غير إشكال ولا غموض. وهو كذلك، لأن الرحبية من المنظومات الواضحة البين التي لا تحتاج إلى كثرة كلام. من يرث من الجدات عند الحنابلة ثلاثة، من يرث من الجدات عند الحنابلة ثلاثة فقط، الأولى أم الأم وإن علت بمحض الإناث، أم الأم وإن علت بمحض الإناث، وقلنا هذا مجمع على توريثها. الثانية أم الأب كذلك، يعني وإن علت بمحض الإناث، فهذه مجمع على توريثها. ثالثة أم أبي الأب، أم أبي الأب عند الحنابل غير هذه الثلاثة لا ترث فقط، وهذا هو ظاهر السنة أن غير هذه الثلاثة لا يرثن البتة، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما أم أبي أم فإنها من ذوي الأرحام، وكذا كل جدة تدلي بغير وارث إجماعا، كل جدة تدلي بغير وارث إجماعا لا ترث. وأما أم أبي أم فإنها من ذوي الأرحام، والخلاف في ذوي الأرحام هذا معلوم، ولا خلاف بين العلماء في توريث أم الأم وأم الأب، وإنما الخلاف في الثالث فقط وهي أم أبي الأب، والصحيح أنها ترث. ودليل الحصر في الثلاثة، لماذا حصرنا في ثلاثة؟ ما رواه سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، قول ثلاث يدل على ماذا؟ على الحصر، يدل على الحصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، أم الأم هذه واحدة، أم الأب وأم أبي الأب ثنتين من قبل الأب. وأخرجه أبو عبيد الدارقطني قال في الإرواء وإسناده صحيح مرسل. وأخرجه البيهقي، هو مرسل لا، والمرسل مختلف فيه، لكن عند كثير من الأوائل سلف أنه معمول به قبل وجود فتنة الكذب ونحو ذلك، لكن يؤيده الإجماع الآتي. وأخرج البيهقي من مرسل الحسن البصري أيضا، قال الحافظ يعني أخرجه البيهقي من مرسل الحسن البصري أيضا، إذن من مرسل إبراهيم النخعي ومن مرسل الحسن البصري أن الوارثات من الجدات ثلاثة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وذكر البيهقي عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك، نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك، ما هو ذلك؟ أنه لا يرث إلا ثلاث جدات، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك ولا يصح إسناده عنه، يعني ما روي من كار سعد بن أبي وقاص لا يثبت عنه البتة. فالمذهب عندنا يرث الجدات الثلاث وإن علونا أمومة السدس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يرث غير ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علونا أمومة وأبوة إلا المدلية بغير وارث كأم أبي الأم. ووجه الاستدلال من الأثر السابق قوله: ورث ثلاث جدات، وقال كذلك في الأثر: كانوا يورثون ثلاث جدات، فدل على التحديد بثلاث وأنه لا يرث أكثر منهن، وأن المدلية بأب بين أمين غير وارثة. من أدلت بأب بين أمين يعني بين أنثيين، ذكر بين أنثيين، هذه ليست وارثة، ونص عليها الناظم: كل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. حالات الجدة تلخيصا لما سبق، قلنا هذا في المذهب: إن انفردت واحدة من الثلاث أخذت السدس كاملا بلا نزاع إذا لم يكن ثم أم، فإن وجدت الأم حجبتها. إن انفردت واحدة يعني لم يوجد إلا جدة واحدة، أم الأم أو أم الأب أو أم أبي الأب، حينئذ انفردت أخذت السدس، إلا إذا وجدت الأم فتحجبها، فإن وجدت الأم حينئذ لا ترث. وإن اجتمع اثنتان أو ثلاث فننظر. فإما أن يتحاذينا بمعنى أن يتساوينا في درجة القرب من الميت كأم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب، انظر كلهن في درجة واحدة ثلاث ثلاث، يعني تعود الدرجة تعرف تعود كم بين أم أم أم ثلاث، أم أم أب ثلاث، أم أبي أب، تقول هؤلاء استوينا في ها لا في الدرجة، حينئذ الحكم يأخذنا السدس يشتركنا في السدس كاملا، يعني السدس بينهن بالسوية كما ذكره الناظم، أو تساوين في درجة البعد من الميت فالسدس بينهن لخبر قضى للجدتين في الميراث بالسدس وقيس الأكثر منهما عليهما، ولعدم المرجح لإحداهن على الأخرى ولأنهن ذوات عدد واستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات، جاء النص في الزوجة والزوجات مثلهن، فكذلك الجدات إذا كان إذا كن وارثات وكل واحدة منهن حينئذ تستحق تطلب السدس، لكن لما لم تكن منفردة حينئذ تشرك مع غيرها، وإن لم يتساوين فمن قربت من الجدات فالسدس لها وحدها مطلقا، من قربت من الجدات فالسدس لها وحدها مطلقا سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، لأنهن أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة، فإذا اجتمعنا فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة، وتسقط البعد من كل جهة بالقربة سواء كانت القربة من جهة الأم والبعد من جهة الأب أو بالعكس. إذن هذا هو المذهب دون تفصيل على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من بيان ما يتعلق بالإرث أو النوع الأول وهو الفرض، واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، بين لك الفرض وأصحابه، ثم انتقل إلى بيان النوع الثاني وهو التعصيب، فقال باب التعصيب. لما أنهى الكلام على الفروض ومستحقيها شرع في بيان العصبات فقال باب التعصيب، باب التعصيب أي هذا باب بيان التعصيب وما يتعلق به من حيث التعريف ومن حيث الأحكام. التعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا، عصب يعصب تعصيبا لأنه فعل وفعل كلم يكلم تكليما علم يعلم تعليما، إذن التعصيب هذا مصدر، تعصيب مصدر، وعصب بتشديد الصاد فعل يعصب تعصيبا، تعصيبا هذا لا حاجة إليه أن يذكره الشارح لأنه هو المحدث عنه كان الأولى حذفه، فهو عاصب فهو عاصب ها. هل اتفقا؟ عصب يعصب تعصيبا فهو عاصب ها فهو عاصب، يتفق فهو معصب، نعم أحسن هذا الذي يتفق، لكن عاصب هذا مصدر عصبك ضرب فهو عاصب، فهو وإن كان هذا المشهور على ألسنة الفرضيين يقول عاصب عاصب، ويقولون باب التعصيب، حينئذ أخذوا التعصيب من عصبة وأخذوا عاصب من عصبة، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لكن قوله فهو عاصب قد يوحي أو يشير إلى أنه عاصب اسم فاعل مأخوذ من عصبة، ليس الأمر كذلك بل هو معصب، بل هو معصب، فهو عاصب بيان لاسم الفاعل، وكان حق التعبير معصب لأنه هو اسم فاعل لعصبة، وأما عاصب فهو اسم فاعل لعصبك ضرب، ضرب عاصب، مثل قتل فهو قاتل وضرب فهو ضارب، عصب فهو عاصب، أما مكلم ومعلم ومعصب هذا لي لفعل، يأتي على وزن مفعل، على وزن مفعل لأنه من غير الثلاثي، كل ما كان ليس أصله ثلاثيا حينئذ يأتي على مفعل، هذا هو الأصل. ويجمع العاصب على عصبة، عاصب اسم فاعل يجمع على عصبة، هذا يبين لك الصلاحات الفرضيين، يجمع العاصب على عصبة مثل طالب وطلبة، طالب طلبة، عاصب عصبة، والعصبة جمع يجمع كذلك على عصبات، فعصبات جمع الجمع مثل قصبة وقصبات، وجمع الجمع هذا سماعي ليس قياسيا، جمع الأول عصبة هذا لا إشكال فيه أنه قياسي، وأما جمع الجمع كله في باب في لسان العرب كله سماعي، يعني ليس له ضوابط، بل قيل بأن جمع التكسير كله سماعي، وقيل بعضه قياسي، ثم اختلفوا فيه على كلام طويل عريض. ويجمع العصبة وهو جمع على عصبات، كقصبة وقصبات، وعصبات جمع الجمعين. ويسمى بالعصبة الواحد وغيره، يقال زيد عصبة، والزيدان عصبة، والزيدون عصبة واحد، مثل قولك زيد عدل، والزيدان عدل، والزيدون عدل. هل بينهما فرق؟ ها؟ نعم، بينهما فرق. زيد عدل، زيدان عدل مصدر، والمصدر يخبر به عن الواحد والاثنين والجمع. وأما عصبة قلنا هذا جمع، فكيف يستوي؟ هذا قد يقال بأن له استعمالين، يعني ثم تعارض بينما بدأ به الشارح وبين قوله الأخير. ويسمى بالعصبة الواحد وغيره، يعني يطلق على الواحد عصبة فيقال زيد عصبة، وعلى الاثنين زيدان عصبة، وعلى الجمع يقال الزيدون عصبة، كما تقول زيد عدل، والزيدان عدل، والزيدون عدل. وظاهر هذا أنه اسم جنس إفرادي، وهذا يخالف قوله ما سبق أنه جمع لعاصب، إلا أن يقال إن فيه استعمالين، فيستعمل جمعا ويستعمل اسم جنس إفراده. إذن ليس هو السابق، وإنما هكذا ابتداء عصبة نوعان، عصبة جمع لعاصب، وعصبة اسم جنس إفرادي، من أجل أن يصح التعبير، لأن الذي يخبر به عن الواحد والاثنين والجمع ويستوي اللفظ دون تغيير له بإلحاق علامة تثنية أو إلحاق علامة جمع هو اسم الجنس الإفرادي. وأما الذي يكون جمعا فلا، لا يصح هذا، لما تقول زيد عصبة، والزيدان عصبتان، والزيدون عصبات، هذا الذي يناسبه. وأما اتحاد اللفظ حينئذ لابد أن يكون اسم جنس إفراد. إذن عصبة له استعمالان، جمع وليس بجمع، وهذا لا إشكال فيه، مثل فلك يكون جمعا ويكون مفردا، والأمر واضح. وقفل ونحوها، قفل وقفل، لا قفل هذا مفرد، وقفل ها جمع، ثم يتحدان إذا خفف الثاني، قفل قفل ينظر فيه. والعصبة في اللغة قرابة الرجل لأبيه، قرابة الرجل لأبيه. العصبة عرفنا أنه اسم لذوات، وقرابة في الأصل أنها مصدر فهي معنى، حينئذ لا يصح الإخبار عن المبتدأ بذي المعنى، أي ذو قرابة الرجل، فلا بد من حذف مضاف. العصبة لغة قرابة الرجل، ذو قرابة الرجل، لابد من الاتيان بذو وجمعها، أي ذو قرابة الرجل، فهو على تقدير مضاف ليصح الإخبار به عن العصبة، فإن القرابة معنى من المعاني، والعصبة اسم للذوات، فلا يصح الإخبار إلا بتقدير هذا المضاف، ويصح أن تكون القرابة بمعنى الأقارب، وحينئذ اتحدا من حيث إطلاقه على الذوات. إذن القرابة مصدر، ولا يصح الإخبار به عن الذوات وهو العصبة، حينئذ لابد من حذف مضاف ذو قرابة، أو نجعل القرابة هنا ليس المراد بها المصدر، وإنما أطلق يريد بها الأقارب وهم ذوات. قرابة الرجل، قرابة الرجل لأبيه، هذا تقييد احترازا من قرابة الرجل لأمه، فإنه ليس عصبات، وإنما هو خاص بالرجل، أي دون أمه لضعف قرابتها، حيث أدلوا برحم أنثى. وأيضا الغالب أنه من قبيلة أخرى، من قبيلة أخرى منفك عن الميت. إذن العصبة في اللغة قرابة الرجل لأبيه، سموا بها، يعني سمي أقارب الرجل بالعصبة لأنهم عصبوا به، أي أحاطوا به. فالعصبة حينئذ مأخوذة من العصب بمعنى الإحاطة، بمعنى الإحاطة. وعصب بمعنى أحاطة يتعدى بالباء، وبمعنى شد يتعدى بنفسه. وكل ما استدار حول شيء فقد عصب به، أي أحاط به. ومنه العصائب، أي العمائم، يعني منه من العصب بمعنى الإحاطة، العصائب أي العمائم، سميت بذلك لإحاطتها بالرأس. وقيل سموا بها، يعني بهذا اللفظ، أقارب الرجل بالعصبة، لتقوي بعضهم ببعض، يعني بعض الأقارب يتقوى بالبعض الآخر على القديم. من العصب وهو الشد والمنع، فبعضهم يشد بعضا، يقال عصبت الشيء عصبا شددته، والرأس بالعمامة شددته. ومنه العصابة يشد الرأس بها أو يشد الرأس بها، وقيل غير ذلك. إذن لماذا سموا عصبة؟ فيه قولان، إما من الإحاطة، من عصب معنى الإحاطة لأنه محاط بالميت، أو مأخوذ من الشد والمنع. ومدار هذه المادة وهي العين والصاد والباء على الشد والقوة والإحاطة والمنع، وكلها لا مانع أن يقال بأنهم سموا عصبة لهذه المعاني. إذن عرف الناظر المصنفون الشارح العصبة لغة قرابة الرجل لأبيه، قرابة الرجل لأبيه. أورد على هذا، اعترض على هذا التعريف بأن فيه قصور، بأن فيه قصورا، لأنه لا يشمل الآباء ولا الأبناء، مع أن الإحاطة لا تتم إلا بهم، فالأبناء من تحت والآباء من فوق، والإخوة وبنوهم الأعمام وبنوهم في الجوانب القريبة والبعيدة، الجوانب القريبة والبعيدة. ولذلك قيل العصبة تعريف آخر من يرث بلا تقدير، من يرث بلا تقدير، لأن الإرث على نوعين: إرث بالفرض وهو مقدر، وإرث بالتعصيب وهو غير مقدر. وهذان الحدان مذكوران في كتب الفرائض، وكل من عرف التعصيب ففي حده خلل، والأولى أن يعد، فيقال العصبة أو من يرث بالعصبة ثلاثة أقسام: النوع الأول وهم كذا وكذا، والنوع الثاني وهم كذا وكذا. ولذلك قال قائل: وليس يخلو حده من نقد، فينبغي تعريفه بالعد. وليس يخلو حده من نقد، فينبغي تعريفه بالعد. فيقال عصب بالنفس 12، والعصب بالغير، والعصب مع الغير. أما محاولة أن نضع له تعريف هذا لا يسلم منه اعتراض. والعصبة الصلاحا، قال الناظم هنا: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. هذا تقدم: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخو العصوبة المفضلة. وحق، وحق يجوز فيه الوجه، حق بالفتح أي وجب صناعة، فحق بفتح الحاء مبنيا للفاعل بمعنى وجب، بمعنى وجب. حق الشيء يحق بالكسر أي وجب، حق يحق من باب ضرب يضرب أي وجب. وإنما وجب صناعة أن نشرع في التعصيب، لماذا؟ لأن العادة عند الفرضيين جرت بذلك، يقسمون الإرث إلى نوعين، واعلم بأن الإرث نوعان، ثم يشرعون في الفرض، ثم بعد انتهاء من الفرض يبدأون في التعصيب. حينئذ صار الواجب هنا الواجب صناعة، كما نذكره في مقدمات البسملة وغيرها. وإنما وجب صناعة أن نشرع في التعصيب لأن العادة جرت بذلك، بذكر التعصيب بعد ذكر الفروض. ويصح أن يقرأ بضم الحاء مبنيا للمفعول، لأنه يستعمل متعديا، فيصح بناؤه للمفعول، كما في قول النحاة: تقدير زيد أبوك عطوفا، أي أحقه عطوفا. إذن يجوز فيه الوجهان: حق، حق، ولا إشكال فيه. أن نشرع أنه ما دخلت عليه تأويل مصدر فاعل أو نائب فاعل، إذا قيل حق فهو نائب فاعل، وإذا قيل حق فهو فاعل. أن نشرع ونبدأ في التعصيب، يعني في بيان التعصيب، حينئذ نكون على حذف مضاف، في بيان ذي التعصيب، في بيان ذي التعصيب، يعني أصحاب الإرث بالتعصيب. ولذلك قال الشارح: في الإرث به وعليه، ففي النظم توسع بحذف الجار مع الباء، به حذفها. بكل قول موجز مصيب، نشرع بكل، إذن بكل جار ومجرور متعلق بقوله نشرع. بكل، هل الاستغراق هنا مراد بمعنى أنه لا يترك شيئا البتة، أو عرفي يعني بالمجموع؟ لا شك أنه ثاني. حينئذ الاستغراق هنا الذي أفادته كل استغراق عرفي، لأنه بحسب ما تيسر له، بحسب ما تيسر له، وإلا فالاستغراق الحقيقي غير ممكن. بكل قول، قول مصدر بمعنى مقول، بمعنى اسم المفعول، بكل مقول تيسر له، حينئذ نجعل الكلية هنا عرفية لا حقيقية. وصف هذا القول بأنه موجز بفتح الجيم، أي موجز فيه، فهو من باب الحث والإيصال، من باب الحذف والإيصال. ويصح كسر الجيم موجز على أنه اسم فاعل، لكن يكون الإسناد مجازيا، أي من موجز، نعم قول موجز صاحبه، موجز صاحبه يعني الصاحب هو الذي يوجز. وأما موجز فهو وصف للقول، وموجز بالكسر فهو وصف للناظم نفسه. والموجز المراد به المختصر، وهذا بناء على أن الإيجاز والاختصار مترادفان كما سبق في أول النظر. مصيبي، مصيبي اسم فاعل من أصابة، وأصله مصوب بوزن مكرم، نقلت حركة الواو للساكن قبلها ثم قلبت الواو ياء لسكونها إثر كسرة. مصيب من الصواب ضد الخطأ، ولذا قال الشارح ليس بخطأ، ليس بخطأ. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، فكل يعني إذا أردت بيان العصبة فأقول كل من، حينئذ تكون الفاء فصيحة، فالفاء فاء الفصيحة، ويصح أن تكون استئنافية، قاله البيجوري. واعترض إتيانه في التعريف هنا لأنه أراد أن يعرف العصبة الصلاحة، جاء بكل، ومعلوم أن كل ليست من ها لا تدخل الحدود، لأن الحدود يراد بها الماهية، والماهية تكون في الذهن، وكل تكون لضبط الأفراد، والأفراد يكون في الخارج، وكيف يعرف ما في الذهن بشيء في الخارج؟ هذا فيه باعتراض. واعترض إتيانه بكل بأن التعريف لبيان الماهية وكل الأفراد، فلا يصح الإتيان بها في التعريف، وأجيب بأنه ضابط لا تعريف، كل ما صدر بلفظ كل فهو ضابط، وهذا ضابط نفسه، كل ما صدر بلفظ كل فهو ضابط، إذن ضابط كل ما صدر بلفظ كل فهو ضابط، واضح؟ وليس ليس بتعريف، ولذلك يسمى بعض الكتب الكليات وليست من القواعد كما سبق في شرح الفرائض. وأجيب بأنه ضابط لا تعريف، وقيل التعريف ما بعد كل، نعم أجاب بعضهم بأن التعريف يكون ما بعد كل، وإنما دخلت عليه للدلالة على أن التعريف محيط بأفراد المعرف لأنها مفيدة للإحاطة، فتدل على أنه لم يخرج عن هذا التعريف شيء من أفراد المعرف. فكل من أحرز، كل من كل مضاف، ومن فكل من كل مضاف، ومن مضاف إليه، كل مبتدأ كذلك، أين خبره؟ أحسنت، البيت الثاني، البيت الثاني. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له، إلى هنا انتهى الحد، فهو أخو العصوبة المفضلة، جملة هنا فهو أخو العصوبة المفضلة، حينئذ يكون جوابا للمبتدأ والفاء واقعة في الخبر. فكل من أحرز، أحرز يعني حاز بمعنى جمع، أحرز كل المال، كل المال، وهذا التعريف إنما يصدق على العصبة بالنفس، لأنه هو الذي يصدق عليه أنه إذا انفرد جمع كل المال، أخذ كل المال، ولذلك قيده الشارح هنا عند الانفراد، عند الانفراد. فكل من جمع وأحرز وحاز كل المال عند الانفراد عن الفروض، يعني لا يكون ثم صاحب فرض معه، إذا لم يكن من الورثة إلا ابن فقط، نقول الابن هذا ليس من أصحاب الفروض التي سبقت معنا، حينئذ يحوز كل المال، نقول هذا عصبة بالنفس. بين من أحرز من القرابات أو الموالي، لأن العصبة نوعان، عصبة بنسب وعصبة بسبب، الأول منه القرابات، والثاني الذي هو بسبب الموالي، جمع مولى، كما سبق معنا أن المعتق وكذلك المعتقة ممن يرث بسبب وهو ها العتق. ماذا قال ها؟ لا، في الأسباب كل يفيد ربه الوراث، نعم نكاح وولاء ونسب، ضيعتم ليش؟ نكاح هذا السبب الأول، وولاء هذا الثاني، هذا الثاني، إذن يرث بسبب هو الولاء. إذن قوله من القرابات هذا بيان لمن أحرز بأنه يرث بالعصبة وهو من القرابات، أو من الموالي يعني بسبب بسبب. قوله القرابات قل ليس بعربي، ليس بعربي لأنه جمع قرابة، وهي في الأصل مصدر، ولا يثنى ولا يجمع. المصدر لا يثنى ولا يجمع، ما يقال عدلان وعدول، هذا الأصل فيه. إلا إذا أول، إذا أول باسم الفاعل جمع، إذا أول باسم المفعول جمع، وأما باعتباره مصدر كما هو للدلالة على المعنى فلا يثنى ولا يجمع، فلا يثنى ولا يجمع. حينئذ قرابات جمع قرابة، قلنا قرابة هذا مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع، كيف جمع؟ قالوا هذا ليس بعربي. إلا إذا تنوع لأنواع صح جمعه، حينئذ نقول هذا عربي وصح تنوعه وصح جمعه. وأجيب بأن القرابة أنواع فلذلك جمعت، نعم هو هذا. وبأن محل المنع إذا بقي المصدر على مصدريته، وما هنا بمعنى اسم الفاعل، فالقرابة بمعنى القريب والقرابات بمعنى الأقارب. نعم المصدر على معناه يعني بالدلالة على المصدرية لا يثنى ولا يجمع، ولكن إذا ضمن معنى شيء آخر أو فسر أول بشيء آخر كاسم الفاعل اسم مفعول حينئذ جمع، ومنه القرابة. من القرابات جمع قرابة أي الأقارب، لذلك قال الشارح كذا. أو الموالي من المعتقين وعصبتهم إجماعا، وهذا محل إجماع أن العصبة بالنفس قد يكون بنسب وقد يكون بسبب، لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، بمعنى ماذا؟ وهو يعود على الأخ، يرثها إن لم يكن لها ولد. قالوا غير الأخ كالأخ، يعني من باب القياس، من باب القياس. وهذه الآية استدل بها أهل العلم وأجمعوا على مدلولها، ولذلك قال إجماعا لقوله تعالى. قوله تعالى هذا بيان لمستند الإجماع، ليس هو دليل آخر من حيث هو، إنما هو إجماع لمدلول الآية. فورث في هذه الآية الأخ جميع مال الأخت إن لم يكن لها ولد، حينئذ ورث الأخ كل ما للأخت. وهذا هو حقيقة التعصيب، بأنه أحرز كل المال إذا لم يكن ثم وارث إن لم يكن لها ولد. والابن وابنه والأب والجد أولى من الأخ لقرابتهم. وقيس عليه بنو الإخوة والأعمام وبنوهم والموالي بجامع التعصيب، وهذا كله مجمع عليه، يعني منهم من النص عليه دليل، ومنهم من ألحق به بالقياس، ثم القياس مجمع عليه. إذن هذا جزء من العصبة، بأن من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي عند انفراده، بمعنى إذا لم يكن ثم صاحب فرض فهو عاصب، أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.